عندنا. المهم روى ابن حبان في صحيحه وكذلك البزار أن عبد الله بن أبي بن سلول قال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. مين ابن أبي كبشة بقى؟ اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. طب مين يطع كبشة ده بقى؟ قال ابن حبان هو جد النبي لأمه، وكانت العرب تفتخر بالأنساب، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتخر بالأنساب. قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ها، وحاجة حشية كده هعملها، إنه واحد قال لك عبد المطلب إزاي عبد والمطلب ليس من أسماء الله؟ أقول لك ده المطلب ده كان أخو هاشم، وبعدين كان المطلب ده لابس حاجة مقطعة كده أو ما كانش باين عليه الهندام، فقالوا من ده؟ قالوا هو عبد المطلب، ده عبد، ها؟ فقالوا عبد المطلب بس كده، ما سماهوش عبد المطلب، ده عبد اعتدنه كان عبد يعني، واخد بالك ازاي؟ هذا عبد المطلب، اتسمت التسمية جت من هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ان عبد المطلب كان نابها في قومه، فكان يفتخر به على عادة العرب في الادخال بالأنساب يعني. فكانت العرب الذين يفتخرون بالأنساب إذا أرادت أن تحتقر إنسانا نسبته إلى جد غامض لا يعرف. فكبشة ده جد غامض من تبع الأم يعني، تبع فرع الأم اللي هو لا ينسب يعني الولد ولا يعرف. ولذلك أبو سفيان كما في الصحيحين في بدء الوحي، الإمام البخاري رواه في بدء الوحي، لما دخل أبو سفيان على هرقل وعد يسأله بقى إيه العشر أسئلة إياها دي، فحصل إيه لغط من القصص وعند والجماعة بتوع الدين علماء الدين عند هرقل وبتاع، لما دعاهم الإسلام قال أبو سفيان فخرجت من عنده وأنا أقول لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، رواية البخاري، أمر أي شاع وانتشر. وهنا بقى تفسير قوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرهم بالفسق ففسقوا، ما أمرنا مترفيها ففسقوا. طب أمرهم بالفسق؟ لا، أمرنا مترفيها كثرناهم. طب بلد فيها مترفون، ناس كلهم أغنياء وواصلين يعني، إيه المتصور من هؤلاء؟ أن يتسابقوا في التنافس، ده يعمل حاجة التاني يغلبه والتاني يغلبه والتالت يغلبه، تنافس مستمر طالما في ترف يعني. أمرنا مترفيها كثرنا مترفيها. ومنه الحديث اللي يعني بعض الأهل العلم يخويه، خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة. فرسة مأمورة أي كثيرة النتاج بتولد كتير، خير المال. وسكة مأبورة، السكة اللي هي النخل يعني، مأبورة عملت أبل النخل على طول يعني، بتطرح على طول البلح والتعب والكلام ده، كثيرة النتاج يعني، واخد بالك؟ فهنا يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وتستفيد من كلمة أمر حاجة تانية في التفسير، في قصة موسى والخضر، لما أراد الخضر أن يغرق السفينة، موسى قال له إيه عليه السلام؟ قال لقد جئت شيئا إمرا. ولما قتلوا الغلام قال له لقد جئت شيئا نكرا. طب ما الاثنين هيتقتلوا، هيخلع لوح من السفينة هيغرقوا كلهم هيموتوا، وجاب الغلام أضجعه وذبحه فصل رأسه عن جسده، ففزع موسى فزعة منكرة كما في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم. تمام، قال لك الفرق إيه؟ ان عدد القتلى في السفينه اكتر. هيخلع لوح راكب السفينه 100 200 300، فيقول له لقد جئت شيئا امرا، يعني كثير الفساد، عدد كثير هيتقتل هيموت، عشان كده قال له امرا. انما الغلام قال له نكرة، قتل واحد وخلاص، لكن السفينه هيتقتل كثير. فقال لقد امر امر ابن ابي كبش، امر اي شاع وانتشر. ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام لقريش كما روى ابن ابي حاتم في تفسيره انه راح بيت المقدس ورجع، قالوا له ذهبت الى بيت المقدس ورجعت في ليله واحنا بناخدها في 3 شهور، ده بقى لا يتحمل، ده كذب صريح. فرفع الله عز وجل بيت المقدس للنبي عليه الصلاه والسلام وصار يصف لهم بيت المقدس. قالوا ايه في القصه بتاع بيت المقدس؟ قال انظروا الى ابن ابي كبشه ماذا يقول. اذا العرب كانت اذا ارادت ان تمتهن النبي عليه الصلاه والسلام او ان تسبه كانت تنسبه الى جد غامض وهو ابو كبشه، اللي هو جد احد اجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل امه. تمام. فهو هنا عبد الله بن ابي سلول قال لقد غبر علينا ابن ابي كبشه. فجاء عبد الله ابنه، لان بعض الصحابه حد عمر بن عمر الخطاب قال يا رسول الله دعني اقتله، فذهب عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول، وكان صحابيا جليلا، فقال يا رسول الله، وهذا القدر ليس في ابن حبان، انما انا عادتي الحقيقه انني اجمع طرق الحديث واضم بعضها الى بعض واطلع الحديث كاملا، عشان كده انا بنبه احيانا اعزو بعض الالفاظ الى غير مخرجها، فما فيش حد يتعقب علي ويقول لي لا ابن حبان ما قالش الزياده دي او فلان ما قالش الزياده دي، لاني انبه على اصل الحديث، انبه على اصل الحديث، ولكن الفاظ الحديث كلها الحقيقه انا بحفظ الحديث بعد ما يعني اجمع طرق الحديث والفاظ الحديث واسبكها كقصه كامله باسبابها بضوابطها احفظها بقى وبعدين اقولها اشرحها. فمعلش انا اذا عزوت يعني لفظ او حاجه لغير المخرج اللي انا بقوله هو السبب كده يعني. المهم ان عبد الله ابن عبد الله بن ابي سلول جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله انا لا اريد ان ارى قاتل ابي والذي بعثك بالحق، لئن امرتني ان اقتله لجئتك براسه، لكن لا اريد ان ارى قاتل ابي فتحملني نفسي على قتله، لكن انا اقتله. فقال له عليه الصلاه والسلام لا، ولكن بر اباك واحسن صحبته. يا سلام على الخلق، ليه النبي عمل كده عليه الصلاه والسلام؟ لانه لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني اقطع عنق هذا المنافق او اضرب عنق هذا المنافق، قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طب ده عبد الله بن ابي سلول ده رجل واحد، فكيف عبر عنه بقول اصحابه؟ انما نقل الينا افه الناس وافه الاخبار، ما آفة الأخبار إلا رواتها. ينقل الخبر أتى الواحد، الخبر وصل الثاني أتى الاثنين، إذا نقله ثالث أتى الأربعة، إذا نقله أتى المية، فيصل إلى آخر الجزيرة إن النبي عمل يدبح في أصحابه. طب لو أن رجل أراد أن يسلم في آخر الجزيرة وصله الخبر أنه يذبح أصحابه، ممكن يسلم؟ لا، ولا يرحل ولا يركب دابة ولا بتاع ولا يفكر أنه يسلم. ما دخل أكثر الناس إلى الإسلام إلا عندما راعوا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، رأوه ورأوا أخلاقه. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أكثر مصلح الغرب، وأنا حفي بهم بمقالاتهم وبكتبهم، يقولون ليت تخلف الشرق عندنا وأخلاقهم عندنا أيضا. أعطونا الشرق بتخلفه وخذوا الغرب بحضارته. الغرب يا إخوانا ليس فيه أسرة، الأسرة عندنا. الغرب العشيقات، الأولاد لا يعرفون آباءهم. أنا كنت في ألمانيا سنة 2010 وكنت في ميونخ، وإحنا بعد ما اديت المحاضرة وإحنا ماشيين لقينا بنت بتبكي على الرصيف. أحد إخواننا اللي في السيارة اللي خلفي وقف وشاف البنت، طبعا هو جاء بعدين حكى لي القصة. خد البنت، إيه لماذا تبكين؟ قالت أنا سني 16 سنة وأمي طردتني من البيت. ليه يا بنتي؟ قال أنت خلاص بقى 16 سنة، دوري لك على صديق، هتعيش كده من غير صديق؟ عشيق يعني. فقالت لا أنا ما أعرفش عشيق، طردتها من البيت وقال دوري لك على صديق يصرف عليك. فعرض عليها الإسلام، قال لها طب ممكن تسلمي ونزوجك الليلة؟ قالت له آه. أخذها وزوجها وجالنا لنا جبنا لها عريس. أمها بتطردها من البيت لأنها ملهاش صديق. مفيش في الغرب أسرة. وأنا قرأت في جريدة في ألمانيا اسمها بيلد إنه بعد 25 سنة عدد المسلمين هيكون أكثر من عدد النصارى في ألمانيا بسبب الإسلام. وعلمت أيضا إن في دول الغرب، في ألمانيا بالذات لأنه غبت 3 شهور في ألمانيا، قالوا لي إنه بيدفعوا 53% ضرائب وساعات أكثر، بس ضرائب الحكومة كل حاجة مجانا يعني. من ضمن الضرائب دي 10% للكنيسة، لأن أنا كان الجواب ده جاء بناء على سؤال لي لماذا كثر الإلحاد في أوروبا وأمريكا، مش ملحد، مش أهل كتاب، ملحدين يعني. قال لك إنهم بيدفعوا 10% للكنيسة، بالنظير إن السيسي القسيس يجي والغذاء الروحي بقى يعني يقول لهم الجنة وبتاعه فالكنيسة ملاش أي دور في أوروبا، فبياخد من 10% فيقوم رايح للكنيسة ويقول لهم أنا تنازلت عن الديانة عشان يسقط 10% من الضريبة. ما هو بياخد 10% مني وما بستفيدش منه حاجة، لا أنا أولى بال10%. فيوم يروح يتنازل وياخد صك رسمي إنه تنازل عن الديانة ويصبح ملحدا بلا دين، ويروح يقدمها للضرائب عشان يسقطوا 10% من الضريبة. ما فيش أسرة في الغرب، الأسرة عندنا إحنا. الزوجة تنتظر زوجها على الأكل، على الغذاء، على الغداء، على الفطار، يتجمع الأسرة كلها والأولاد على مائدة واحدة بيتغدوا بيتعشوا، الكلام ده عندنا إحنا بس. فالجماعة المصلحون في الغرب يقولون ليت عندنا تخلف الشرق بأخلاق، مش عايزين لمصانع ولا عايزين نركب كبسولات الفضاء ولو كانت ناسا ولا كان، مش عايزين ده خالص، لأن الأمم لا ترقى إطلاقا بهذا، إنما ترقى الأمم بأغلى ما فيها وهو الإنسان، ولا يرقى الإنسان إلا بدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يمكن لدينه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.